أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى

فاسجد لله واعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء من الأنباء ما فيه مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فدعوا فدعا ربه Yeah. وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بإذن الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفع ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعا للأنام فيها فاكرة النخل ذات الأكماب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من يا ربكما تكذبان يا رب المشرقين ورب المغربين صدق الله.